القاعدة الخامسة من قواعد الإنابة: التوبة اعتذار والإنابة تقدم. هذا لبيان الفرق بين التوبة والإنابة، إذ كلاهما يشترك في قضية الرجوع، فالتوبة رجوع والإنابة رجوع. إذن ما الفرق بينهما؟ التوبة اعتراف، ندم، أسف على ما مضى، عزم على ألا يعود. أما الإنابة فإنها تقدم ومضي إلى الأمام، فهو رجع لأجل أن ينطلق، رجع لأجل أن يبادر، رجع لأجل أن يسارع، لأجل أن يسابق، رجع لأجل أن يستدرك ما فاته. ولهذا الإنابة تأتي بعد منزلة التوبة، فمن تاب وصدقت توبته فإنه لابد أن يكون بعد ذلك منيبا مسارعا إلى الله.